حصريا على موقع djkimo.com. الكل عارف يا باشا انك قاعد يا باشا انا شرطه الحريم شغال ادعريشن فاكرين عملوا ابلكيشن ادخل ابعت لها لوكيشن لك المراينه ما حريقة البركان يلا جولة مين اللي قلقنا اللي جاي كله دمدنا هتمشي جوهتكم دلدلة هتسكنوا في الجبس سنين هرفع عزق سكك النطاشة من الدماغ ده لو مبانش اضحك يا الفلاه انت مكشف حاسب السكاكين والمجانين هتلاقي الخصوم تظبط حالها كل مرة بتلم عيالها لحسن على ضناها وحزنها وهتلبس عليه الاسود جاي منك شمر كوم بس هفتريها زي حمام انسى رحمه رحمه دي تبمر محسوبك مخ وفوي مضوتي على طول بزيتها اخصمي تكتك وبركبها الكلاب كلها انا رابطها كله متحدد له صدي اي هلس يخطئها صحح له كشاف على الوجه عبس له التخين في جهه تقف قفله ولا فكركم بالماضي الحريم شغال ده عريشان فاكرين عملوا ابلكيشن ادخل ابعت لها لوكيشن تجيلك المراعينا ما كنت في عروض حرمة وعليها مبنى باركينج وفور فيرين راك تلات ليالي في الغرفة يا بساكنة وهجمت بجد يا طب سوهاج اجازة من قتل جنان الرمل جهته يا بابا فيها اخواته كل الناس تحلف بحياته فرحته هنولعها الكينج عادل خلى في العريس الفرحة طرشة مولي وهنهيس الكينج عادل خلى في الرئيس الفرحة خراب على شيس سن التلاتين ده سن متميز الأنس عالطرش بقى ريس هتودي مش لسه هتحسس عارفة هي بتعمل ايه الأوضاع كلها يا سميزي أنواع بالهيلة ايزي ايزي الحلش مجنونة وكريزي البرن هب لا يعلى عليه اختك اللي خباها بالحتة مزواك وباشا مع ستة يا حصان واختك يا لكاريتة اللي مراقبهاش كربطان لك فكر الطب وبين السرة انت عراني وهي يا لجرة كل الشباب بيجيبهم على برا برا الجهة وتهربدة انا مش حرمة تكرفني انا شوحوح والكل عارفني اي مزة نفسها تشقطني اصلا انا احب النسوان امور واسم ووشي كيوت او عليا فيها الحريم بيتجوز بكله بديهم الشلو شاب اجمد من الجمدان شاب اجمد من الجمدان مهما يا بيت اشفر الحالة عمري ما بقى شبهك كده حسالة شقيان مش زيك زمالة انت عالة على المجتمع يا اصلك ما خدتش حالتها امك على غلطت في تربيتها في الرجل تكن شاف كده خبيتها انت صبعك شكله طاطا يا شطوطة مش انا اللي اتغفل انا جاي والوحدة انا حفل دي فضول ورزل ومتطفل انت ملت امك ايه مكياج ايه ده دوكو اسمين ده اخسر فيك كل اللي انا عملته قلبي الحنين معاك انا هيك بتشنكحيها على خيبك ايه إليكس بنت العيلة الوحشة عاملة ميكس ومشغلة كانشة السن بيتها قلب ورشة وانا اللي كنت فاكرها ملاك بنت ليه صايعة ومنحنة احب مين مدفوقة مختلفة شغل عليكي هخرج من الملة ليلة امك سودا وبلاك تعظيم سلام ده الفخم عريس لأجله الناس يا بن رقاصة سمكو الرملة اكيد عارفينها أرضنا بصنع الأبطال إلع وعمة والكل البالة العريس نزاهة ويعتمد الكينج عادل خلف ده العسل عريسنا كينج يابا متوقع الباشا مودي خلف بيقولها الفرحة عشانك نخربها أخو العريس يا عم ولعا فرحة المنتظرة يا عم شياكة ووجهة طب ده برين يا ابو العين اخويا شقيق انت توين المعموره يابا تشهدت وقفت بها يا عم للنسور سعيد بشحاته اسد المرور اسمه ماركه يا زميلي مشهور سعيد بشحاته ده المطادور الشرط لاخو غالي عليا انت تشرف كل الدنيا محمد صلاح ده هو ابو سليم متصيطه في شارع سيف